حضرتك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقابل الذنب آمين. إليه المصير Oh, Oh, anybody on the shed? No. Thank you. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم Thank you. بهم عليك. وذلك هو الفوز العظيم. أي والله. Thank you. كمان يا أخي لا إله إلا الله فالحكم لله فادعوا الله. فادعوا الله. طب كمان كمان واحد اختها بالظبط. فادعوا من واحد قهار. لمن